ايوه بياخد انسولين، انسولين هيموت. بص بص، مفيش عيان هيموت بارتفاع سكر. حتى زمان كانوا يقولوا لنا في الطب ايه؟ يقول لك العيان لو دخل في غيبوبه افتح بقه وحط له سكر. يعني طب احنا مش عارفين الغيبوبه دي هبوط سكر ولا ارتفاع سكر؟ يقول لك لو ارتفاع مش هيموت كده كده اصلا، نديك ايه هيحصل له ايه؟ غيبوبه. ده حتى الغيبوبه دي فيسيولوجي، يعني ربنا ما بيدخلك في غيبوبه، بيدخلك في غيبوبه عشان تقفل بقك ساعتين ثلاثه وهتقوم زي القرد عادي. ايه اللي حصل يعني؟ يعني ايه اللي حصل يعني؟ دخلت في كيتوزيس عادي، كيتو اسيدوزيس عادي شويه وهتهنج كوزمال بريث وهتنام لك ساعتين وهتقوم زي القرد عادي، بس اقفل بقك.